جاف الهوى اللي تنمو يسلح وبرغي السلام ورياد اللي رد سايا سمونا ريا يتمازر في الليلة يزري في اللغ العادة بيسمى ويزر الأقلب نولا تسام فايتنا نوايا دنموني دل الأقلب سورة غيرة بل كفايا لك